باب من حلف أن لا باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29. يعني وهذا الشهر 29. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقدر إبهامه في الثالثة يعني 29 ويكون أيضا 30 وعند الشك يكمل 30 لقوله صلى الله عليه وسلم إن قم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكر أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكر أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبيدة عنده. حدثني علي أنه سمع عبد الله الغالب أن البخاري إذا قال بعض الناس أنه يكني عن أصحاب أبي حنيفة يكني عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله. نعم. حدثني علي أنه سمع عبد العزيز ابن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا وسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقت؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وجه ذلك أن النبيذ يكون من التمر وهو كذلك النبيذ يكون من التمر ويكون من العنب من الزبيب ينبذ التمر في الماء ويبقى لمدة يوم أو يوم وليلة وربما يبقى أكثر في البلاد الباردة من أجل أن يكتسب الماء من حلاوة هذا المنبوذ ومن أجل أن الفضلات التي في الماء يمتصها التمر فيخرج الماء نقيا حلوا. نعم. كمل. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلت يقبل فتح ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنة. في هذا الحديث من الفوائد أن جلد الميتة يطهر بالدبر لأنها صارت تنبذ فيه يعني تجعل فيه الماء وتنبذ فيه التمر حتى صار شنا. وفي هذا دين على ضعف القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدبر وإنما يباح استعماله في اليابسات فقط فإن هذا القول ضعيف والصواب أنه يطهر بالدبر وأنه يجوز فيه ويجوز استعماله في المائعات والجامدات كذا. شاكر ها؟ ما الذي قلت؟ وش جلد الثور ها؟ جلد الميت على الصحيح أو جلد الحية على الصحيح؟ طيب. واختلف العلماء في جلد ما لا يؤكل كجلد الذئب والسبع وما أشبهه فذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالدبغ أيضا قياسا على طهارة جلد الميتة بالدبغ لأن جلد الميتة صار بموتها نجسا فكذلك جلد ما لا يؤكل يكون نجسا فإذا دبغ صار طاهرا، ولكن الراجح أنه لا يطهر بالدرب، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغ جلود الميتة ذكاتها، والذكات إنما تؤثر في مأكول اللحم. وأيضا لا يصح القياس من جهة أن الأصل أقوى نجاسة من الفرع، لأن جلد المأكول إنما تنجس بالموت نجاسة طارئة، والأصل فيه الطهارة، أما جلد ما لا يؤكل فنجاسته أصلية فهو أقوى. ولا يمكن أن يقاس الأقوى على الأضعف، إذا كان الأضعف مثل يطهر بالدبغ فإن هذا لا يطهر بالدبغ. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إيش في الترجمة تقول؟ الأول إذا حلف قوله باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلام، في رواية الطلاء بزيادة لام، قوله الطلاء في رواية الطلاء بزيادة لام، قوله أو سكر بفتح المهملة وتخفيف الكاف، قوله أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عندك، في رواية الكشميهني وليس. وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة. قال المهلب الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحلف بشرب غيره، ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحلف بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور، فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى، فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب. قال ابن بطال ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرح. فأراد البخاري الرد عليهم وتوجيهه من حديث الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه. وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلة فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه عشية. وحديث سولة يؤيد ذلك، فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت، وما كانوا ينتبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ. فالنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر، في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر. وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود البخاري هنا، قال وإنما أراد تصويب قول الحنفية، ومن ثم قال لم يحنث، ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس، فإنه لو أراد خلافه لترجم عليه أنه يحنث، وكيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى. والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري. والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيلا يحنث به إلا إن نوى شيئا بعينه فيختص به، والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب، وهذا قد ينعقد فيكون دبسا وربا فلا يسمى نبيلا أصلا، وقد يستمر مائعا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيلا. بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب، وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر، وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر، وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره. ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر. وقد مضى شرح حديث السهل في الوليمة من كتاب النكاح، وعلي شيخه هو ابن المديني. وأما حديث السودة فهي بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية من بني عامر ابن لؤي القرشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وهو بمكة، ودخل بها قبل الهجرة. قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، قوله فدبغنا مسا صحيح أن عائشة تزوج بها قبل الهجرة، لكن لما لم يقل بها خفي على بعض الناس فظن أنه تزوج سودة قبلها، هذا هو الراجح. قوله فدبغنا مسكها بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. فدبغنا مسكها بفتح الميم وسكون السين المهملة أي جلدها. أنا عندي مشكور مسكها. قوله حتى صار شنا بفتح المعجمة وتشديد النون أي داليا، والشنة القربة العتيقة. وقد أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا. وأشار المزي في الأطراف لأن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي التي في الباب، وليس كذلك بل هما حديثان متغيران في السياق، وإن كان كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس. ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وهي عند مسلم. وأخرج البخاري من رواية عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه. ومضى الكلام على ذلك مستوفا في أواخر كتاب الأطعمة. قال ابن أبي جمرة في حديث سودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها. قال إيش؟ قال ابن أبي جمرة في حديث سودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها. وفيه جواز تنمية المال، لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا. وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام بما دل عليه الانتباه. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم. انتهى ملخصا. نعم. أي نعم. إذا أطلق من الجائز إلى الحلال. إذا مثلا أراد أن يصوم مثلا ثلاثة أشهر، نعم، إذا بدأ من الهلال يختم بالهلال الثالث. إذا لم يبدأ من الهلال فقيل يكمل 60 يوما، وقيل بالهلال أيضا وهو الصحيح. وهنا في الحديث بدأ بالهلال. نعم. الحديث هنا بدأ بالهلال. هي بالهلال. نعم. ولا يمكن أنه بدأ من نصف الشهر، وكان الشهر الذي بدأه ناقصا فيكون الشهر الثاني إلى اليوم الذي بدأ فيه. مثل إذا بدأ في 15 يكون آخر صوم 14 لو ناقصه. لا، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فانفكت رجله. اشتاك الرجل ان العصب ينطلق بدل ما كان مترتب على المطار. كم؟ نعم. سلام. لا يجوز الاتفاق. يجوز استعماله في اليابسه. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. هذا أيضا يرجع للعرف، فإذا لم يكن العرف فإن اعتدام الخبز باللحم أو تأديم الخبز باللحم يعتبر إداما، لأن أصل الإدام من الالتئام والجمع. فإذا أخذ إنسان خبزة ووضع فيها تمر وأكل فهذا إدام، أو عسلا فهذا إدام، أو جبنا فهذا إدام. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الرحمن بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. آمين آيات الله. حيث أنزل الله البركة في هذا الطعام حتى في هذا الخبز أيضا، خبز يسير أقراص من شعير حتى شبعوا وكانوا 70 أو 80. وفي هذا من الفوائد أنه يجوز للمدعو أن يصحب معه أصحابه، أن يصحب معه أصحابه، ولكن عند الاستئذان يقول أدخل ومن معي أو أتاذن لمن معي، لأن صاحب البيت قد يكون له حاجة خاصة في المدعو لا يحب أن يدخل معه أحد، فإذا استأذنه لهم كان على بصيرة من الأمر، لأن منعهم من الدخول أهون من ردهم بعد الدخول. أما إذا كان الأمر واضحا فلا حاجة إلى أن يستأذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذن لمن معه. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مصطحبا لأنس بن مالك وكان من البيت كان هذا بمنزلة الاستئذان. وفيه بيان كمال عقل أم سليم، لأن أبا طلحة رضي الله عنه كان يستغرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالقوم جميعا، ولكنها قالت الله ورسوله أعلم، يعني فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الأمر سيكفيه بأن الطعام سيكفيه ما أتى به. وفيه أيضا دليل على جواز الشبع، ولكن هذا أحيانا، وإلا فإن الأفضل أن يكون الإنسان أكله أثلاثا، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فإذا جاء أكل، هذا هو الأحسن والأولى. أما أن الإنسان يملأ بطنه حتى يكاد لا يقوم إلا برديف يساعده فهذا لا ينبغي، فالذي ينبغي الإنسان يقلل من الطعام، لكن لا بأس بالشبع أحيانا. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الخبز أو الشعير أدم بماذا؟ بعكة من سمح، بعكة من سمح. فالدهن قد يكون إداما، لأن إدام اسم لكل ما يؤتدم به من أي نوع كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أنه يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب النية في الأيمان. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يدخل في جميع أبواب العلم من العقائد والعمليات، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الحج وفي البيع وفي الرهن وفي النذور وفي جميع أبواب العلم. ليس هناك حديث فيما نعلم أوسع منه، لأنه يدخل في العادات والعبادات وفي كل شيء. يقول مؤلف إنه من جملة ما يدخل فيه الأيمان، فإن الأيمان بالنية حسب ما نوى الإنسان بيمينه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في ترتيب ما يرجع إليه في الأيمان أنه يرجع أولا إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، ما السبب الذي جعلك تحلف، فإن لم يكن سبب رجع إلى ما يدل عليه اللفظ، يعني إلى الحقيقة التي يدل عليها اللفظ. والحقيقة ثلاثة أقسام: عرفية وشرعية ولغوية، يعني أن اللفظ قد يكون له حقيقة في الشرع وحقيقة في العرف وحقيقة في اللغة، وقد تتفق الحقائق الثلاث في كلمة واحدة، وقد تنفرد إحداها في معنى عن صاحبتيها، وقد تتفق اثنتان. فالمهم أن الترتيب أولا إيش؟ لا، النية قبل كل شيء، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ، ثم بعد ذلك سبب اليمين، ثم بعد ذلك حقيقة اللفظ، ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ. هذا ما يرجع إليه في الأيمان. فنرجع إلى النية إذا احتملها اللفظ، أما إذا كان لا يحتملها فإنه لا يرجع إليها لأنها لغو. مثال ذلك: رجل قال: والله ما أنام الليلة إلا على فراش، والله ما أنام الليلة إلا على فراش، ونوى الأرض، فخرج إلى الصحراء فنام. فقيل له في ذلك، ماذا قيل له؟ آدم بن عبد الله، ها، ابن زكريا، قال: والله ما أنام الليلة إلا فراش، فخرج إلى الصحراء فنام على الأرض. فقيل له في ذلك، قال: كيف تنام على الأرض كأن ما نام إلا على فراش؟ ها؟ النية وش قال؟ وش نوى؟ والأرض فراش؟ من فراش؟ ها؟ ها؟ لكن هذا اللفظ هل يحتمل هذه النية؟ اشترطنا في الرجوع إلى النية أن يحتملها اللفظ. يحتمل اللفظ. الله الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، إذا اللفظ يحتمل النية أولا كذا. طيب، رجل آخر قال: والله لا أبيع الخبز اليوم، ثم أخذ طبقا من الخبز فباعه، فقيل له في ذلك، فقال: أردت بالخبز اللحم. يحنث ليش؟ نعم، لأن الخبز لا يمكن أن يكون معناه اللحم، واضح؟ طيب، إذن نرجع أولا إلى إيش؟ إلى النية بشرط أن يحتمل لها اللفظ. طيب لو نوى خلاف ظاهر اللفظ نرجع لنيته؟ لو نوى خلاف الظاهر ها؟ طيب آدم قال إنه إذا خرج إلى الصحراء ونام على الأرض فلم ينم على فراش، لأن ظاهر اللفظ عند جميع الناس أن من قال والله لا أنام إلا على فراش، مش ظاهره أنه ينام على فراش مفروش بساط أو شبه، فهذه النية خالف ظاهر اللفظ. ومع ذلك أنتم قلتم إنه يرجع إلى النية لأن اللفظ يحتمله. إذن ها ترجعون على عن جوابكم الأول ولا لا؟ لا ارجعوا ارجعوا هو أسكالك. إذا كان يحتملها اللفظ ولو كان خلاف ظاهر اللفظ فإننا نرجع إلى نيته، ولا لو قال والله لا أنام إلا على فراش فكل الأمة تعرف أن ظاهر اللفظ أنه أن المراد به إيش؟ الفراش الذي يفرش على الأرض لا لا لا ظهر الأرض. عرفتم يا جماعة؟ طيب إذن يرجع إلى نية الحالف ولو خالف الظاهر اللفظ كذا ولا لا؟ طيب قال والله لا أكلم الناس اليوم، لا أكلم الناس اليوم، خرج من بيته ومن لاقى السلام عليكم السلام عليكم ها يحنث قال أنا أردت بالناس الفسقة، أردت بالناس الفسقة وأنا ما سلمت إلا على عدول، ماذا نقول؟ يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل يقبل يا أخواني، لأن الناس صيغتها العموم، واللغة العربية تبيح أن يريد الإنسان بالعموم الخصوص، أليس كذلك؟ قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، وهم لم يقل لهم جميع الناس ولم يجمع لهم جميع الناس، أفهمتم الآن؟ إذن هذا الرجل اللي خرج وهو حارف أن لا يكلم الناس وصار من وجد سلم عليه يحنث ولا لا؟ لا يحنث بناء على نيته، فقد خالفت الظاهر. طيب الرجل قال والله لا أكلم الناس، والله لا أكلم الناس، فخرج إلى السوق وصار يسلم على الفسقة والعدول والصغار والكبار، ولم يمر بأحد إلا سلم عليه يحنث؟ قال أردت أن لا أكلم الناس بغير السلام. صحيح. ها. لا يحنث؟ لا يحنث، لأن الله يحتمل. إذن فالنية حاكمة على إيش؟ على اللفظ، لكن بشرط أن يحتمل يحتمل اللفظ. طيب إذا لم نجد نية، يعني إذا لم يكن له نية يرجع إلى سبب اليمين، ما السبب أنك حلفت؟ مثاله قيل له إن فلانا رجل يسبك ويغتابك عند الناس ويفشي عنك أشياء، قال والله لا أكلمه، والله لا أكلمه، ثم تبين بعد أن الذي أخبره بذلك ظن أن الذي كان يغتابه ويسبه هو فلان وليس إياه، ثم كلمه. تفهمين السؤال ولا عيده؟ ها؟ يحنث ولا لا؟ نعم. جاءه رجل، أعيد المثال بالاسم، جاءه رجل فقال إن زيدا يسبك ويغتابك ويفشي عنك أسرارا، فقال والله لا أكلم زيدا ما عشت. ثم إن الرجل الذي قال إن زيدا كان يغتابك ويسبك ويفشي أسرارك قال أنا كنت أحسبه زيدا فإذا هو عمر، فكلم الرجل كلم زيدا بعد أن حلف أن لا يكلمه، يحنث أو لا؟ ليش؟ لأن سبب اليمين هو ما عنده نية لكن سبب اليمين تبين أنه ليس موجودا، يعني تبين سبب عدم تبين عدم سبب اليمين، تبين عدم سبب اليمين فحينئذ لا يحدث. إذا لم يكن عنده لا هذا ولا هذا فإننا نرجع إلى مدلول اللفظ، إلى مدلول اللفظ. مدلول اللفظ عرفي وشرعي وإيش ولغوي، يرجع إلى العرف لأنه أقرب إلى مراد المتكلم، أقرب إلى مراد المتكلم. ولكن إذا كان للعرف معنى صحيح شرعا ومعنى فاسد فإنه يحمل على المعنى الصحيح، المعنى الصحيح شرعا. طيب الشاف مثلا قال والله لا لأشترين اليوم شاتا، ثم خرج إلى السوق واشترى معزا، يحنث يحنث العرف الأنثى، ها يحنث، لأن العرف عندنا أن الشات هي الأنثى من الضأن، لكن في اللغة الشات تطلق على المعز وعلى الضأن، ونحن نقول إذا اختلف اللغة والشرع والعرف قدم العرف لأنه أقرب إلى مقصود المتكلم، لا سيما العامة، العامة لا يعرفون مدلول الألفاظ إلا ما كان في عرف. طيب إذا قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم خرج وباع دخانا، باع دخان يحنث، نعم بس خالف الشرع. هما قلنا إذا كان لللفظ مدلول عرفي لا، ولكنه في الشرع له معنيان صحيح وفاسد يحمل على الصحيح، ففي هذا المثال لا يحنث لأن هذا البيع شرعا غير صحيح، غير صحيح فاسد، فإذا كان له معنى في الشرع معنى صحيح وفاسد يحمل على الشرعي الصحيح. طيب إذن متى نرجع للحقيقة اللغوية؟ إذا لم يكن عرف ولا شرع، إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية لللفظ ولا حقيقة عرفية، حينئذ نرجع إلى اللغة. فإذا قال قائل والله لا أصلي اليوم، والله لا أصلي اليوم، ثم قام فصلى يحنث، والله لا أصلي اليوم، ثم قام فصلى، ليش ما يحنث يا جماعة؟ ليش؟ هذا حقيقة شرعية وعرفية، العامة كلهم ما يعرفون الصلاة إلا الصلاة، والشرع أيضا لا يعرف الصلاة إلا الصلاة. حينئذ لو قال أردت اللغة، يعني أردت ألا أدعو، نعم، يعني مرادها الدعاء المجرد ما الدعاء اللي في الصلاة، قلنا لا حنث عليه لأن لفظك يحتمل معنى الذي أردت فلا حنث عليه. المهم من هذه قاعدة مفيدة في الأيمان. ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأيمان تجري، إلى أن الطلاق يجري مجرى الأيمان، إلى أن الطلاق يجري مجرى الأيمان، كما أن العتق يجري مجرى الأيمان. يعني مثلا لو قال إنسان إن دخلت هذا البيت فزوجتي طالق، هو لا يريد أن يطلق زوجته لكن يريد أن يمتنع، فهذا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لو دخل بيته البيت، لو دخل البيت الذي حلف أن لقد طلق على دخوله، لو دخله لطلقت المرأة ولو كان ينوي المنع، ولكن شيخ الإسلام يقول لا، ما دام لا يريد طلاق امرأته وإنما يريد منع نفسه، لكنه جعل هذا من باب التعليق على نفسه، فإن زوجته لا تطلق وعليه كفارة يمين. واستدل بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا معنى الطلاق. واستدل أيضا بما بالآثار التي جاءت عن الصحابة في العتق، أن الإنسان إذا نذر أن يعتق عبده نذرا جاريا مجرى اليمين فإنه يجزئه كفارة يمين، يعني مثل أن يقول إن كلمت زيدا فعبدي حر. فقد ورد عن الصحابة أنه لا يلزمه تحرير عبده وعليه كفارة يمين، لكن لم يرد عنه شيء في الطلاق. لا، في الطلاق ما ورد عن الصحابة شيء، ورد في العتق. فيقول شيخ الإسلام جوابا عن ذلك إن الحلف بالطلاق ليس معهودا في عهد الصحابة، ولذلك لم يرد عنه في ذلك فتية، كما أن الحلف بالعتق ليس معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يقع فيه فتية من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإذا كان الصحابة حكموا بأن العتق المعلق على شرط الجارية مجرى اليمين حكم حكم اليمين مع تشوه الشارع للعتق وتغليبه في السريان، فالطلاق المكروه شرعا من باب أولى أن لا يقع. وما قاله رحمه الله لا شك أنه عين الصواب، وأن الطلاق المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التثبيت جار مجرى اليمين. ويؤيده من حيث الدليل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم جعله يمينا مع أنه لم يحلف، قال حرام علي أن أدخل هذا البيت فدخل. نقول عليه كفارة يمين. والصحيح أن هذا شامل حتى للزوجة، لو قال حرام علي زوجتي إن دخلت هذا البيت فدخله فإن الزوجة لا تحرم عليه ولكن عليه كفارة يمين، لأن تحريم الزوجة وغيرها سواء، لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، الكل مما أباح الله، فإذا حرمه على نفسه قاصدا بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين. بل حتى الظهار على قول الراجح إذا أجراه مجرى اليمين كان يمينا، مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي كظهر أمي علي، فهذا حكمه حكم اليمين إذا أراد به اليمين. كل هذا نأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة، الهجرة هجرتان، هجرة بالبدن وهجرة بالعمل، وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المهاجر من هجر من هى الله عنه، هذه هجرة إيش؟ المهاجر من هجر من هى الله عنه، هذه هجرة عمل. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين هجرة بدن، هجرة البدن أن ينتقل الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك ليست التي يحكم حكامها بغير ما أنزل الله، لا، التي يعلن أنها بلاد شرك ليس فيها شعائر الإسلام، لا أذان ولا جماعة ولا جمعة، هذه بلد الشرك. أما بلاد يعلن فيها بالأذان ويحضر الناس الجماعة والجمعات فهي بلاد إسلام ولو كان حكامها يحكمون بغير ما أنزل الله، لأن الكفر هنا مو في الدار، في من؟ في الحاكم. أما الدار فهي دار إسلام، ولذلك تجد أهلها يتربصون بهذا الحاكم ريب المنون أن يقضي الله عليه أو يقضي الله عليه بأيديهم، لأنه دار إسلام. ولو أننا جعلنا كل بلد يحكم حكامها بغير ما أنزل الله بلاد كفر، ما أظن أننا نجد اليوم بلاد إسلام إلا نادرا. عرفتم؟ لذلك نقول بلاد الكفر هي التي يعلن فيها شعائر الكفر، نواقيس، وتخفق فيها شعائر الإسلام، فلا أذان ولا جمعة ولا جماعة ولا شهر رمضان ولا نعم ولا جمعة يعني يوم جمعة، هذه بلاد الكفر. طيب إذن الهجرة إيش؟ نوعان، هجرة بدن وهجرة عمل. هجرة العمل هجرة المعاصي، ويمكن أن تكون لله أو لا، يمكن أن تكون لله ويمكن أن تكون لغير الله. فرجل يتصنع أمام شخص يرجوه يتصنع بترك المحرمات، هو كان يشرب الدخان لكن تصنع بتركه عند من يرجوه، كان يحلق لحيته لكن يتصنع بإعفائها عند من يرجوه. وحدثت أن جماعة من المدرسين تقرر رحيلهم إلى بلادهم في يوم الثلاثاء مثلا، في يوم الثلاثاء مثلا، وكانوا يعفون لحاهم في البلاد التي يجلسون فيها. فلما كان ليلة الثلاثاء قالوا في الصباح سنسافر وسنقدم على أهلنا نحلق اللحية، فحلقوا اللحى تماما، ولكن الله فضحهم، ما سافر، الرحلة تأخرت. فلما كان في الصباح وجاءوا الناس، سبحان الله، أنشأكم الله خلقا آخر، نعم. فهذا خجل عظيم، هجرة حلق اللحية في مثل هذا هجرة إيش؟ عمل ولا هجرة الحلق؟ هجرة عمل. لكن من الناس من يهجر حلق اللحية ويعفي لحيته لله، ومنهم من يفعل ذلك تصنعا لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. كذلك الهجرة من البلد، من الناس من يخرج من البلد مهاجرا إلى الله عز وجل، ومنهم من يخرج لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كيف أظهر؟ ولم يقل فهجرته إلى ما هجر عليه، قال إلى الله ورسوله، لأن هذا شرف وتعظيم وتكريم، يعني هجرته إلى أمر عظيم شريف، وهو أن تكون هجرته إلى الله ورسوله. الثاني هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، لأن المراد حقير، فلحقارته طوى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بلاغة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ، بالنسبة لدلالة الألفاظ قد نقول نرجع فيه إلى النية، ما يكتفى بالنية عنها؟ بالنية عن؟ عن قولنا قسم الثالث دلالة اللفظ حقيقية وشرعية. لا لا، لأنه قد دائم الإنسان لك الساعة ما عنده نية، نعم، والذي إذا وجد النية ما احتاج. نعم الحل في قول الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين شكا إليه الصحابة ما يجدون من كفار قريش اصبروا فإن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، يمشط مشط مخفش بالحديد ويمشط ويصبر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. أما لو جاء بالإنسان وقيل له احلق وإلا أودعناك السجن، فحينئذ قد يقال إنه يحل له الحلق لأنه مكره، أو أمسك وحلقت لحيته غصبا عليه. وأما أن يتوقع فليصبر. وإذا خضع الناس لمثل هذا التهديد من ولاة الأمور اندثرت معالم الإسلام، اندثرت. وإذا تكاتفوا وكل واحد أبى إلا أن يبقى على ما يقتضيه الإسلام حصل خير كثير. هذا مع أن نقول إن هذا مجرد وهم، لأن البلاد التي يشيرون إليها سمعنا أنها لا تفعل الآن، من قبل لا ندري، لكن الآن لا تفعل شيئا في هذا الأمر أبدا، إنما تفعل في من يعارض سياستها. هذا هو الذي يمكن يؤذى فينا. وش الكلام؟ صور الكلام كلام. يعني قال إن دخلت هذا البيت وزوجتي ودخلت نقول ماذا تريد بهذا؟